أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خاش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن قوله يوم يدعو فتول عنهم جملة مستقلة ليست عاملة من جهة الإعراب فيما بعدها، يعني ليس قوله فتولى هو الذي عمل في يوم، لأن التولي ليس في ذلك اليوم. تولي النبي عنهم، الأمر بأن يتولى عنهم ليس يوم القيامة، هو بيأمر بالتولي عنهم الآن يوم يأمره بهذا الأمر، يقول له فتولى عنهم، انتهى الكلام. وكأنه يقول انتظر بهم يلاقون جزاءهم ويحاسبون على ما قدموا وأخروا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا اليوم العظيم انتظر ترى ما أنت وأتباعك عليه وما عليه أعداؤك، فإن مصيركم إلى الجنة وإن مصيرهم إلى النار. فتول عنهم، وأشرت إلى أن التولي ليس معناه أنك خليهم روح، لا، الرسول لا يتركهم حتى يلحقه الله بالرفيق الأعلى. الرسول ما يترك الدعوة بد، يعني ليس معنى تولى أن يخليهم روح، لا، ما يخليهم روح أبد، ولكن لا تحزن على ما يقولون، لا تتأثر وتنفجع وتجزع ويصيبك الألم بسبب كلامهم. إن قالوا عليك ساحر أنا أعلم أنك حبي عبدي ورسولي وحبيبي، وإذا قالوا عليك شعر أنا أعلم أنك عبدي ورسولي وحبيبي، وإن قالوا عليك كاهن أنا أعلم، لو لم يكن لك شاهد غيري لكفى بالله شهيدا. يقولوا اللي يقولوه، ما يهمك أنت اللي يقولوا عليك اللي يقولوه. إذا كان واحد الشمس طالعة في السماء، واحد قال أنا ما أشوف الشمس، هل هذه سرطعنا على الشمس؟ هل هذه سرطعنا؟ إذا واحد قال الشمس ما هي طالعة، وهي طالعة في رايعة السماء ليس دونها سحاب ولا غيب ولا جنسه، هل يشك في الشمس؟ هل يسرطعنا على الشمس؟ اطعنا على عين الرأي اللي ما شافها، اطعنا على عين الرأي اللي ما شافها. فكان يقولوا لا تحزن ولا تبتئس ما كانوا يعملون، واصبر إلى ذلك اليوم العظيم يوم توفى كل نفس ما كسبت، ولا يظلم ربك أحدا من خلقه مثقال ذرة، وإن تك مثقال حبة من خردل يقول الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتولى عنه يوم يدعو الداعي، يقول له يا ويلهم في ذلك اليوم، يا ويلهم. أنا أقدم، كأنه يقول أقدم لكم صورة من صور مشاهدهم يوم القيامة ومظهرا من مظاهرهم. اسمعوا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. قرئ في السبعة إلى شيء نكر بضم الكاف، وقرئ في السبعة إلى شيء نكر بسكون الكاف، والمعنى واحد، يعني إلى شيء هائل فظيع خطير عظيم لا يألفه قلب ولا يخطر على البال ولا يدور في الخيال من أهوال يوم القيامة، مثل ما أشرنا في الليلة الفائتة، لأن من صورها يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزل الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا مظهر يوم يدعو الداعي، وأهل العلم أكثر أهل العلم على أن الداعي إسرافيل، وبعض أهل العلم على أن الداعي جبرائيل، أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن الذي يدعو هو إسرافيل، وبعض أهل العلم يذكر أن الداعي الذي ينفخ في الصور جبريل، أن الذي يدعو جبريل، وأن دعوته ينادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيهبون من قبورهم نحو الداعي، يهبون من قبورهم نحو الداعي. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يناديهم إلى أمر عندما يرونه تتقطع نياط قلوبهم ويصيرون سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وشبههم بالإبل كما قلت لكم، شبههم بالإبل من ناحية وبالجراد من ناحية، شبههم بالجراد. طبعا ما فيه أحمد من الجراد ولا فيه أقل إدراك من الجراد ولا فيه أتفه منه، حتى الناس يقولوا تمرة خير من جرادة، حتى الناس اللي يأكلون الجراد يقولون تمرة خير من جرادة، يعني اللي يحصل له تمرة أحسن من اللي يحصل له جرادة. هم يكونون مثل الجراد من جهة، يخرج يقول ربنا تبارك وتعالى يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد، خشعا أبصارهم، أصل يقول كأنه قال يخرجون من الأجداث خشعا أبصاره، يعني فيه تقديم وتأخير في اللفظ الكريم للترتيب والبلاغة والفصاح، لما قدم خشع لأنه طبعا تقديم الصورة الفظيعة من صورهم وهي صورة الخشوع والذلة، قدمها على الخروج من الأجداث مع أنها مرتبة على الخروج من الأجداث لأنها صفاتهم عندما يخرجون من الأجداث، عندما يخرجون من الأجداث وهو جمع جدث وهو القبر، كأنه يقول خشعا أبصارهم، كأنه يقول يخرجون من الأجداد خشعا أبصارهم. قرئ في السبعة خشعا على الجمع، جمع التكسير، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم، قرئ في السبعة خشعا أبصارهم، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم. والقاعدة عند علماء اللغة العربية أن اسم الفاعل كخاشع وجنسه إذا صار بعده جمع، إذا صار بعض جمع مثل كلمة أبصار في الآية، خشعا أبصار ما قال بصر، خشعا أبصار، فإذا كان بعد اسم الفاعل جمع فاللغة العربية الفصيحة لها الحق في جمعه ولها الحق في إفراده ولها الحق في تذكيره ولها الحق في تأنيثه. فأنت تقول رأيت مثلا مر بي رجال حسن الوجوه، مر حسن وجوههم، حسن وجوه لأن بعدها جمع، ولك تقول مر بي رجال حسنة على الإفراد والتأنيث وجوههم، ولك الحق انك تجمع تقول مر بي رجال حسان وجوههم، هذا مثل قوله خشعا أبصارهم في قراءة السبعة، وفي قراءة السبعة الثانية خاشعا على الإفراد والتذكير، وفي قراءة الشذوذ خاشعة على الإفراد والتأنيث. كل ذلك سائغ فصيح عربي مرتفع في اللسان العربي. وطبعا كنت تجي القراءتين، بالله مين اللي كان يعرف الناس قواعد اللغة العربية؟ قواعد اللغة العربية واني اذا جاء اسم الفاعل بعده جمع لك تذكيره مع افراده، ولك تأنيثه مع افراده. هذه قواعد اللغة العربية يتكلم بها الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يكون قواعد في اللغة العربية الى يوم القيامة. قواعد اهدى نبي ام ما قرى، ولا عنده مدارس يعرفهم فيها القراء، يعرفهم فيها اللغة العربية ومفرداتها وكيف ساكنهم، هم اهل البيان والفصاحة. ارسل لهم الله النبي المعجز باعلى درجات البيان والفصاحة التي يعجزون جميعا ان يأتوا بمثلها. قال خشعا ابصارهم ذليلتان. طب ليه الخشع في البصر؟ الخشوع يبان في البصر ويبان في الوجه ويبان في الجسم كله. الخشوع اذا شفت الرجل خاشع ذليل مستكين منكسر مكتئب مكتئب يظهر في العين، لكن اظهر ما يظهر في العين. العين يليها الوجه ايضا يظهر في الوجه، بس ظهوره في العين اشد من ظهوره في الوجه، بعدين ظهوره في بقية الجسم اقل من ظهوره في العين ثم الوجه. فهو الخشوع والذلة والانكسار والاكتئاب يظهر في العين اكثر ما يظهر، ثم يليه في معنى الظهور في الوجه، ثم يليه في الجسم. ولذلك قال في سورة هل اتاك حديث الغاشية، قال وجوه يومئذ خاشع، الوجه كله خاشع، وجوه يومئذ خاشع. وقال خاشعين، خاشعين من الذل ينظرون، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، خاشعين كل جسمهم خشوع ينظرون من طرف خفي. يضيف الخشوع الى العين لانه ابرز مظاهرها، ثم يليه الوجه لان فيه الانكسار والانكماش والانكماش والتجعد، وهو لون من الوان من الوان الخشوع. الجسم كله ما عنده حركة، النشيط بيتحرك واللي ما هو نشيط ما بيقدر يتحرك. فهو يقول هنا خشعا ابصارهم عيونهم يخرجون من الاجداث، يخرجون من الاجداث من القبور، جمع جدث وهو القبر، على حد قوله تبارك وتعالى كذلك في سورة ياسين، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم ويخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، يسرعون منسلين ناسلين خارجين من القبر، يخرجون من القبر ينسلون يسرعون الى القبر. بس هنا اعطاهم صورة مع صورة الجراد، صورة اخرى هي صورة الجمال العطاش، لان الجمل كما اكثرت اذا اشتد عطشه وظمأه ما يعرف يشوف شيء، كانه ما يشوف كانه اعمى، يمد رقبته قدامه كأنها خشبي ما يقدر يحركها لا يمين ولا يسار حتى يرد الماء، واذا ورد الماء ودل فمه واخذ يشرب من الماء ويسحب من الماء، اذا رفع رأسه يصير مقحم فلا يستطيع ايضا يعد رقبته اليمين ولا يسار ولا ينزلها ولا يطلعها لمدة كذلك. هذا وصف معنى ذلك انهم صاروا في حيرة، غفلوا عن انفسهم وعن ذواتهم، كأنهم جراد ماشي ما يدرون روح، وكأنهم كذلك جمال عطاش. كل ذلك داخل ضمن قول الرب تبارك وتعالى خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، يعني متبعثر متفرق. كثير من الحيوانات يعني من الطيور، كثير من الطيور اذا نظرت اليها وهي تطير يعجبك منظرها، كثير من الطيور اذا طارت حتى لو كانت تنزل، بعض الطيور قد تنزل على الزرع، بعض الطيور قد تنزل لتأكل الزرع، واذا رأت اهل الزرع يضربون على يعني حديد او شيء او صاج او شيء عشان يهيجوا او يشبوا النار تقوم تنفر، لكن بانتظام. في الغالب يصير لها قائد، في الغالب يصير لها قائد وتمشي في اتجاه تقول كأنها اتجاه عسكري. الا الجراد، الجراد اذا قام ما يدري وين يروح مثل الاعمى يضرب في بعضه، ولذلك يتساقط منه الكثير من بسبب ضربه البعض، بسبب ضربه البعض. شوف الحمام لما كان يحطون الناس له الحبة هنا، كان اذا قام ما في حمامة تضرب حمامة، وعمرك ما رأيت الصدام بين الحمامات اذا قامت وفزعت. لكن اذا قام الجراد يحصل فيه الاصطدامات اللي معبه، لاني ما يدري، واحمق احمق قليل الادراك ما يدري وين يروح. الله شبه الكافرين عند خروجهم من الماء من القبور بهذا، مع شبههم بالجمال العطاش في قوله مهطعين الى الداعي، يعني مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش. مهطعين معنى مهطئ، معنى المهطئ يعني المسرع المادي رقبته الى جهة مقبلة يقبل عليها. مهطعين مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش الظماء التي تريد الورود الى الحب. يقول الكافرون ها، ما قال يقولون، ما قال يقولون، قال خش عن ابصارهم او خاش عن ابصارهم، يخرجون من الاجداث كأنهم جراد مبعثر متفرق متفرق منتشر. مهطعين الى الداعي يقول الكافر، مقام الكلام ان يقول يقولون، اصل السياق، لان الاسم الضمير الاسم الظاهر موجود. قال خش عن ابصار، ما يدعو الداعي الى شيء نكر، يخرجون من الاجداد كانهم جاءوا، ما يدعو الداعي الى شيء نكر، يخرجون خش عن ابصارهم، يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر. كلها ضمائر، كلها ضمائر موجوده. يقول بدل ما كان يقول يقولون هذا يوم عسر، قال يقول الكافرون، ليسجل الوصف الذي استحقوا به ان يصلوا الى هذه الحالة المخزية، نعوذ بوجه الله منها، البالغة في الحد في الخزي، حدا لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. وذلك عشان يسجل السبب، عشان يسجل السبب ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ان الله ما ظلمهم عندما اوقفوا، عندما صاروا الى هذا الحال، بظلم منهم، بسبب منهم، باعمالهم. وذلك سجل عليهم، فاتى بالاسم الظاهر مكان الضمير، مكان الضمير ليسجل الصفة التي من اجلها وصلوا الى هذه الحال المخزية. فقال يقول الكافرون هذا يوم عسر. وفيه فايدة اخرى، يعني فايدتين، بل فوائد لا حد لها ولا عاصر، لان فوائد القرآن قد تقرأها الساعة فتظهر لك فوائد جليلة ومعاني سامية مرتفعة، وبعدين تقول يا انا حصلت الخير الكثير من هذا، تجي تقراها مرة ثانية تجد علوم غير اللي عرفتها الاول، ومعاني غير اللي خطرت على بالك للمرة الاولى، لانه مثل ما قيل في وصفه لا يبلى جديده ولا يخلق على كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته وزادت معاني. بذلك يقول يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين الى الداعي. يقول الكافرون، ما قال يقولون، وصفهم بالكافرين، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإفادة فوائد كثيرة، من هذه الفوائد انهم هم الذين ظلموا انفسهم، وهم الذين خيبوا انفسهم، وهم الذين اشقوا انفسهم، وهم الذين اوصلوا انفسهم الى هذه الحالة المخزية التي لا نجاح بعدها. يعني كل بلاء في الدنيا، كل بلاء في الدنيا من بلايا الدنيا يمكن الانسان يقوم منه وينجح. قد يتكسر الانسان بسبب صدم سيارة، يقولوا ايديه تكسرت ورجليه تكسرت وضلوعه تكسرت، ويمكن بعد سنة وسنتين تشوفه يمشي كأنه ما جاء شيء، ويسلمه الله من هذا ويقوم ما كأنه جاء شيء. واحد يرسب في الاختبار يمكن سنة وسنتين يقوله خلاص ما نجح، ويبرز لك في جهة اخرى انجح من الناجحين اللي اخذوا اعلى الشهادات. واحد مثلا يعترض في طريقه في حياته معترضات مما يقدر الله عز وجل بسبب من الاسباب، فيحسب الناس انه خبى وانه ما نجح وانه صار غيره احسن منه وانه ارتفع عليه زيد وعمرو من الناس، فيحسب انه ما نجح. لا، هذا ما تقول عليه انه ما نجح. اللي ما نجح اللي يطلع يوم القيامة مع الكافرين، واللي نجح اللي يطلع يوم القيامة مع المؤمنين. كل هم وحزن ينقطع في الحديث الضعيف او الموضوع المنسوب الى علي، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع الا هم اهل النار وحزنهم فانه لا ينقطع، وكل نعمة وسرور يزول الا نعيم اهل الجنة وسرورهم فانه لا يزول. يا علي اذا اذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة الى الغد، فان الى الغد مسافة بعيدة وعسى الا يدركك الغد فتتوب. لذلك يقول الكافرون، فيسجل عليهم البلية اللي سببت في كونهم وصلوا الى هذه الحالة المخزية. قال يقول الكافرون بسبب الكفر، وايضا فيه اشارة لتطمين خواطر قلوب عباد الله المؤمنين الذين اجابوا محمدا صلى الله عليه وسلم واطاعوا وامنوا به وصدقوه والتزموا بهديه واحتكموا الى شرعه، وابوا ان ينقادوا لغير دينه، ابوا ان ينقادوا الى غير دينه. يقول لهم انتم لا يحزنكم الفزع الاكبر، ما تصيرون مع الذين يخرجون من الاجداد كأنهم جراد منتشر، ما تصيرون مهطعين مثل اللي مدين عنقهم كالابل عطاش، انتم تخرجون من قبوركم عند كل قبر، حتى لو كان القبر، ما هو لا تحسب ان القبر ضروري يكون قبر واحد، القبر يعني قد يموت الانسان في البحر غريق مثلا فتأكله مئات الاسماك والتماسيح فيتبعثر في بطونها، ثم يصاد السمك ويوزع ويعلف في الشرق والغرب ويأكله مئات الناس من المسلمين والكافرين، كل مستودع من هذه المستودعات هو قبر له، ولو كان لذرة من الذرات اللي صارت من جسمه. هي تقوم وتعرف بعضها ما هي كمبيوتر، لا دي بأمر الحكيم العليم يجتمعون، وكل واحدة تنادي اختها وعلى طول واذا به قايد، مثل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا، ضرب النبي عليه السلام لذلك مثلا في قصة الرجل الذي عندما حضره الموت قال لبنيه يا بني تعلمون حالي معكم وبري بكم واحساني اليكم، في معنى الكلام، فاذا انا مت فاجمعوا حطب واحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البر، رماد جسمي بعد ما يصير رماد، ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي، لئن قدر يعني ضيق، يعني ضيق ما هو قدر يعني استطاع، لانه مؤمن بالله، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فلما مات قاموا العيال وجمعوا حطب واشعلوا النار وجابوا جثة بيهم مثل ما قال لهم في وصيته، وحطوها في النار حتى صارت رمادا، ثم اخذوا رماد ابيهم ونثروه نصفه في ريح البر ونصفه على ريح البحر، فقال الله للبحر اجمع ما فيك من جثته، وامر الله البر ان يجمع ما فيه من جثته، فقام في الحال بشرا سويا، فقال الله له يا عبدي، هذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله يا عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا ربي، قال قد غفرت لك. فهذا مثال انه مهما تذرى في الارض قبره قريب يجتمع بسهولة. والله ضرب مثل ايضا في القرآن في هذا المعنى، عندما قال ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن كما شرت في الليلة الفائتة، اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما علم اليقين مثل عين اليقين، انا ودي اشوف عين اليقين كيف تجمع الميتين، قد يبعثرون في البر والبحر والشمال والجنوب، يمكن جثة واحد يصير بعضها في اقصى الشمال في الدنيا والبعض في اقصى الجنوب، كيف تجمع؟ قال شوف يا عبدي ضعيف انا بوريك، خذ 4 من الطير فصرهن اليك، يعني اضممهن وقطعهن وكأنك تخليهم لحم مفروم، بس ما هو مفروم لحم بعد ما تطلع العظام، دك عظمه مع لحمه مع شعره مع عصبه مع ريشه، ما تخلي فيه قطعة منفصلة عن قطعة، وبعدين خدها وهي متجمعة، لا تعرف الطاووس من الديك من العصفور من الغراب، ما تعرف شيء من ذلك، تجمعت تماما وصار قطعة لحم، وخدها وانثر جزء من هذا الخليط من هذا اللحم المفروم على الجبل هذا، كل الجبال اللي قدامك البعيدة عنك والقريبة اللي تقدر تروح لها بسهولة ويوس، ارمي عليها من هذا الخليط من هذا المفروم، وبعد ما ترميهم اقف كده في الوسط وبس، ما عليك الا ان الله يأمركن ان تجتمع. فاذا قلت هذا الكلام شوفوا مش يسوي، لما راح ابراهيم وعمل ما امر الله به وجمعها وقطعها ووزعها وفرقها عندما نادى وإذا كل طائر منها يعود إليه كما كان طائرا أول مرة. الديك ما اختل، لا اختل شعره ولا نظمه، والطاووس ما اختل شعره ولا نظمه، والغراب ما اختل شعره ولا نظمه، وكل ما فيه واحد اختل، مع أنها مفرقة بعضها في الشرق وبعضها في الغرب وبعضها في الشمال وبعضها في الجنوب ومختلطة بعضها ببعض، ومع ذلك راجع في الحال ما احتاجت الى ان واحد يروح يجمع يطلع هذا من هذا لا، على طول مثل ما تحط. يعني الحين الناس صاروا يعرفون بعض العلوم، يعني مثلا لو واحد مثلا عنده مواد مثل نحاس وحديد وزاج وملح وذهب وفضة وقصدير وماس، وبعدين انخلط في الرمل، انخلط في الرمل قطعوا قطع صغير صغير صغير وبغتوه في الرمل وخلطوه في الرمل. بعض الناس يخترع آلة صغيرة ما عليه بس اللي يمشيها كده، يمشيها فوق الرمل فيطلع كل مادة لحالها صافية تماما من بقية المواد الاخرى. يعني لا تختلط، هذا في مقدور الناس الان، يعني في مقدور الناس ان يصفوا من قطعة الحديد او من قطعة الحجر كل معدن ويرجعوه لأصل الذي كان عليه. الذهب ذهب والحديد حديد والمسماس والفضة فضة والبلاتين بلاتين، وكل واحدة ترجع لحالها. هنا يقول الكافرون، الله عز وجل يبين انهم عندما يقومون من القبور يقول في وصف عباده المؤمنين، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. الهول العظيم يوم القيامة، الهول العظيم لا يدخل عليهم حزنا، بل يصير مثل الانسان في اسعد لحظة من لحظات عمره. والناس يقولوا اسعد لحظة اذا كان الانسان وفق لان يتزوج زوجة، يعني حريص حريص حريص على ان يتزوج بها، فقدر له ان يتزوجها ليلة الدخول عليها، يصير كل واحد منهم كان ليلة العرس حقه، كأنها ليلة العرس، بس هذا العرس السعيد، العرس السعيد اللي ما فيه حزن ولا فزع ولا وجع ولا خصام ولا شجار ولا تكاليف ولا بلايا، بل سعادة لا يعتريها هم، مثل ما قال يعني لا يعتريهم سقم ولا يعتريهم مرض ولا يعتريهم وجع ولا يعتريهم مرض، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يجوعون ولا يضمؤون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون، صحة دائمة وسعادة تامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي نفسك اليوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة طبعا. إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهنا يقول الكافرون، عشان قلت ليش يقول الكافرون، ليش ما قال يقولون؟ لأن لو قال يقولون راحت الفايدة من الإشارة إلى أنه ما ظلمهم. لما قال يقول الكافرون عشان يقول ترى ما ظلمتهم، بكفرهم صاروا إلى ما صاروا عليه. لما جحدوا آيات الله في أنفسهم وآيات الله في الكون، وآيات الله لما جحدوها في السماوات والأرض مع ظهورها وجلائها وقيام الشواهد عليها، على حد قول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لما كفروا بذلك كله مع بروزه وظهوره، مع أن الله عز وجل لم يكتف في البيان والحجة بإظهار الآيات الكونية المتجددة والدائمة في السماوات والأرض والنفس الإنسانية، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. لذلك يقول الكافرون، المؤمنين ما يقولون هذا يوم عسر، المؤمنين يقولون يا عزنا يا سعدنا يا فرحتنا بلقاء ربنا. اللي يقول هذا اللي يحزن ويتفجع ويتوجع من قلته ولا الكافر، ولذلك سجل عليهم هذا الوصف ووضع الظاهرة موضع الضمير، حيث قال يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم شديد، هذا يوم شاق. هو في الحقيقة مع ما فيه ومع ما أعد الله لأهل الإيمان هو يوم مخيف مخيف مخيف مخيف. هذا الفزع هذا مخيف. ولذلك ينبغي لكل إنسان ألا يطمئن، ينبغي لكل إنسان لا يطمئن، لا تطمئن حتى إذا قلت إنك ما عرفت إنك سرقت ولا زنيت ولا فجرت ولا اتجاه ولا خمرت ولا عملت جريمة ولا أذيت أحد ولا أذيت نفسك، ما تطمئن تقول خلاص أنا مستقيم، لا تطمئن. ما دمت ما طلعت روحك فأنت لا تطمئن. صحيح ينبغي أن تكثر الرجاء في الله عز وجل، ينبغي أن تكثر الرجاء في الله، أن يثبت قلبك على القول الثابت حتى تلقاه، ينبغي أن تسأل الله ذلك وأن تسأله الثبات على الإيمان حتى تلقى ربك، وهو يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن ينبغي لك ألا تغتر إن كنت في دين وعافية، لا تغتر، لأن الإنسان قلبه عمال يدور وما يدري متى دوراته تستمر يمين أو متى دوراته تصير شمال أو تستمر. فإن الإنسان قد يعمل عمل يراه في عينه دقيقا، نعوذ بوجه الله، يراه في عينه يعني ما هو بشيء، ويختم الله له به على الكفر. يعني قد يرتكب جريمة ما يبداك الجريمة فيه مبره، ولكن ينبغي الإنسان لا يحرص على ارتكاب جريمة أبدا، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، يعني ما هو يعني بالشرح الوافي في المسألة، وله بالإعجاز كما مضى في السورة السابقة، هذا أطول شوية. وهذا من الإعجاز في القرآن، أن يسوق الله للإنسانية على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس القصة الواحدة، مرة يجيبها في نصف آية، مرة يجيبها في نصف سطر، ومرة يجيبها في سطر، ومرة يجيبها في سطرين، ومرة يجيبها في 10 سطر، وهي القصة واحدة، ومرة يجيبها في 50-60 سطر، وكأنه ما ترك شيئا لا عند الإجاز ولا عند القصة، كأنك تقرأ السورة وتقرأ القصة وافية في كل موجز من موجزه. يعني لما قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، جمل أجمل لك القصة من مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيحيل بهذه الإشارة الموجزة الطيبة الكريمة على ما فصل في مواضع من كتابه الكريم. وهنا يقول كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل قريش قوم نوح، كذبت قبلهم يعني قبل قريش، قبل جماعته، قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، مرتين يعني، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. هو التكذيب ما هو مرتين، هو تكذيب واحد، بس التكذيب الاول اجمال والثاني تفصيل، بدأ يفصل، لان التكذيب الثاني اللي رتبوا على التكذيب الاول ساق فيه بعض الصور من التكذيب، واضاف الى التكذيب الوانا اخرى من الازعاج لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قال كذبوا فكذبت قبلهم قوم نوح. وطبعا نحن نعلم ان من كذب نبيا واحدا قد كذب جميع المرسلين، اللي يكذب نبي واحد طبعا ان يهود عليهم لعائن الله وخزيه في الدنيا والاخرة، يقولون احنا نؤمن بكل الانبياء الى موسى بن عمران، واما عيسى ومحمد لا يؤمنون به، قلنا كذبتم جميع الانبياء بما فيهم موسى، اللي يكذب محمد يكذب موسى، جن صار من بعدهم، قالوا احنا معكم يا اليهود، صدقنا بجميع الانبياء وبموسى وعيسى وكذبنا بمحمد، قلنا كذبتم جميع المرسلين، فاللي يكذب رسول واحد يكون مكذب لجميع المرسلين. واذكر اخا عاد اذ انذر، ولذلك في سور في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين، لانهم ما كذبوا واحد، تكذيب واحد هو تكذيب لجميع المرسلين. فلما قال كذبت قبلهم قوم نوح يعني كذبوا جميع الانبياء والمرسلين، من اللي جاءهم؟ قال فكذبوا عبدنا يعني نوحا صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يقول كذبوا نوحا قال كذبوا عبدنا، عشان يشعر محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، ويبين لليهود والنصارى، اليهود اللي قالوا عزير ابن الله والنصارى اللي قالوا المسيح ابن الله، ان كل الخلق عبيد لله، ما واحد منهم لدينه وارتفاعه يخرج عن درجة العبودية، بل درجة العبودية من أشرف الدرجات التي ينالها الإنسان عند الله عز وجل إذا كان عابد لله مستقيم على ضراعة الله تبارك وتعالى. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني نوحا صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل قصة من هذا الجنس ذات وجهين، وجه لإبراز حقيقة تاريخية وبيان حكم إلهية وقدرة ربانية، وفي نفس الوقت يسلي محمدا. الوجه الثاني يواسي حبيبه محمدا ويسلي حبيبه محمدا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه العبرة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصة من قصص المرسلين لها وجهين، وجه العبر والآيات والذكارات اللي فيها، والوجه الثاني تسلية محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لا تحزن. لك إخوان سابقون من أفاضل خلق الله، بل هم أفاضلهم، ساروا على المسيرة التي تسير عليها أنت الآن، وتعرضوا لما تتعرض له الآن، فصبروا واحتسبوا، فرفعت درجاتهم وأعليت كلماتهم وأهلكت أعداءهم، والعاقبة للمتقين والخزي على الكافرين. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، بس كذبوا خلاص؟ لا، وقالوا مجنون، يعني ضموا للكذب أنه هو المجنون. ما يصير كذاب المجنون؟ لو واحد فاقد العقل، لو واحد فاقد العقل وقال لك على خبر انت تقول كذاب، واصله ما عنده ترتيب للكذب، اصله ما عنده ادراك عشان يقول الحق من الباطل، ما يعرف الحق من الباطل لان عقله مسلوب. لكن هذول يقولوا كذاب ويقولوا مجنون، مثل ما قال الكفار في محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون. قلنا المجنون ما يتعلم، لو جاء كل المدرسين اللي في الدنيا عشان يعلموا حرف واحد ما يتعلموا ابدا، لو طول الليل والنهار تعلموه بمجرد ما تخلوه ينسى كل اللي علمتموه، ما يتعلم. فكيف يصير مجنون ويعلم؟ ما يصير. ويصير كذاب ومجنون، هذا ايضا تناقض، هذا تناقض من تناقض. قالوا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون، ويلتهم وقفوا عند هذه مع كثرة البلية فيه، كذبوا وصفوه بالجنون. هذه الثانية، وازدجر، اهانوه وسخروا منه واستهزأوا به، انتهروه، كانوا ينتهرونه ويزجرونه. وازدجر يعني انتهر، وازدجر يعني انتهر، انتهروه، ما كانوا يلقونه بالتكريم والتحشيم الذي يليق بالنبيين والمرسلين، بل كل واحد منهم يلد ولد يروح وينادي، اذا الولد كبر شوية بدأ يميز، يقول تعال شوف الرجل الشايف ده، اياك تسمع كلام ولا تقرب من مجلس. والف سنة الا 50 عاما وهم على هذا الحال، حتى اخبر الله نبيه نوحا انه لن يؤمن منهم احد بعد اليوم، قال انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تتأس بما كان يفعل، واصنع الفلك باعيننا ووحينا، فاذا جاء امرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا غير. كان كل ما يصنع الفلك حتى بعد ما يصنع الفلك يسخرون منه ويهينونه. صرت نجار وترك الدعوة، وما ترك الدعوة قط، ما ترك الدعوة قط، ويقولوا من تسخروا منا فإنا نسخر منكم، تشوفوا العقوبة على مين، كما تعلم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول ها هنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني وانتهر وأهين. فيقول النبي لا تحزن، ترى شوف أخوك نوح، أبوك نوح وزميلك في الرسالة نوح حصل عليه، كذبوا وقالوا عليه مجنون، ولم يكتفوا بها القول بل كانوا ينتهرونه ويحتقرونه ويزدرونه. لكن شوف كانت العاقبة لمين، وازدجر فدعا ربه أني مغلوب، قرئ فدعا ربه أني مغلوب، يعني فدعا سأل ربه، وعندما دعا كان لفظه يا رب بأني مغلوب، انتصر لي بأني مغلوب، بسبب أني مغلوب، يعني قد قهرت وغلبت، قد قهرت وغلبت، فانتصر لي يا رب العالمين ويا جبار السماوات والأراضي. هذا على قراءة فتح الهمز، يصير دعا ربه. فهنا مع فتح الهمزة حرف الجر محذوف قياسا، لأن حذف الجر يحذف مع أن قياس، مع أن وأن قياسا مضطردا، قياس يضطرد في حذف حرف الجر، كأنه قال فدعا ربه بأني مغلوب. هذا على قراءة فتح الهمزة. أما على قراءة كسر الهمزة فقد ضمن دعا معنى قال، يعني دعا ربه قائلا يا رب إني مغلوب فانتصر، يعني خلاص ما بيبدا حيلة، عجزت عن أنفعهم بشيء، حيلة بيني وبين الدعوة، ما عاد يستمعون لي ولا يستفيدون مني، فانتصر فعجل بالفرج لي يا رب العالمين. ففتحنا أبواب السماء، قرئ في السبعة ففتحنا أبواب السماء، وقرئ في السبعة ففتحنا أبواب السماء، يعني بالتشديد، وهو طبعا للتكثير، نوع من التكثير، وفتحنا بالتخفيف، والمعنى واحد، مع أن قراءة التجديد طبعا فيها دلالة على زيادة المعنى أشد من قراءة التخفيف، ولا المعنى امتدت على كل حال. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يا ترى أبواب السماء، أبواب السماء المبنية، أبواب السماء المبنية، نحن المؤمنين، نحن المؤمنين نعتقد أن السماء سقف محفوظ، وأن له أبواب، وأن هذه الأبواب لا تفتح أبدا سبهلا. لما خرج النبي، لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء واستفتح جبريل، قال جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. هل هذه هي الأبواب اللي نزل منها الماء؟ ناس من العلماء يقولوا كذا. ويمكن المراد من أبواب السماء جهات العلو، أنها تفجرت عليهم من كل باب، يعني من كل جهة، من كل جهة صار يجي المطر، يشوفون السيل من المطر جاي من الشرق والغرب والشمال والجنوب على محلاته، من كل ناحية من نواحي السماء ينزل، ومن كل بقعة من بقع الأرض يتفجر. فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان، يعني ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، الله مقدر في الأزل الأول كم قطرة يومها تنزل، كم وزن الماء اللي ينزل من فوق والماء اللي يطلع من تحت، الله قاضي في الزمان الأول مقدار المياه اللي تبي تنزل عليهم من فوق والمياه اللي تطلع عليهم من تحت، تطلع عليهم من تحت. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، غزير كثير لا يقدر بقدر، منهمر. وفجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض، لأن هذا تمييز محول عن الفاعل، فجرنا عن المفعول، ففجرنا على الأرض عيونا، يعني عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض فتحناه، صار كل محل ينبع ماء ويفيض منه الماء، على أمر قد قدر، على أمر أحكم في قضاء الله وقدره، فلم يتغير عن قضاء الله طرفة عين. وفتحنا أبواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، غزير، وفجرنا الأرض عيونا، يعني فتحنا عيون الأرض، فالتقى الماءان. هنا قال في الآية في القراءة السبعية التقى الماء، والعلماء يقولوا طبعا كلمة التقى أصلها مات كل واحد، يعني انت ما تقول التقى محمد بس، تقول التقى محمد وإبراهيم، التقى الشرق والغرب، التقى العود والخش وكذا، يعني ما التقى ما يكون إلا بين اثنين، وهنا قال التقى الماء، والمراد من الماء الجنس، والجنس هنا نوعين، ماء سماء وماء أرض، كأنه قال فالتقى الماءان، وقراءة الشذوذ اللي قرأت فالتقى الماء هي تفسر هذا المراد، كأنه يقول التقى ماء السماء وماء الأرض، التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قد أحكم في قضاء الله، فلم يتخلف عما قضاه الله طرفة واحدة ولا مقدار ذرة واحدة. فالتقى الماء على أمر قد قدر. اسمع وحملناه. شوف كيف ينجي عباده، يقول لعباده لا تجزع، يعني انت اذا ضاقت بك الدنيا، افرض ان الله سلط عليك عدو من الاعداء يظلمك بلا حق، الجأ الى الله ولا تظن ان ابواب السماء تغلق دونك، وخليك على ثقة في أن الله يسمع دعاء الداعين ويقبل ضراعة الضارعين. وثق، لا تقول كيف يجي الفرج، الفرج من عنده ما هو من عندك أنت ولا بقدرك، يجيب لك فرج ما خطر على بالك ولا دار في خيالك. ولذلك يقولها هنا: وحملناه ركبناه ركبناه ركشلناه على ذات ألواح ودسر. ما قال على سفينة، هي المراد السفينة، هي المراد من ذات الألواح ودسر السفينة. لكن لو قال على سفينة ما أفاد هذا المعنى الجليل العظيم. لو قال حملناه على سفينة ما وجه ما لفت انتباهك إلى هذه الآية خشبة ومسمار، وكانت أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ يركب على متن الماء ويركب الناس على متن الماء، أول مرة. أول صانع صنع المراكب على وجه الأرض قاطبة هو نوح عليه الصلاة والسلام، وربنا بين كيف صنعتها والمادة التي صنعت منها، قال خشبة ومسمار، بس قال ألواح، لأن ما كل خشب ينفع للمراكب. انت لو جبت خشب اللي هذا اللي يسقفوا به السقوف ما ينفع للمراكب، اللي ينفع للمراكب الواح. ولذلك ما قال على خشب ومسمار، قال على ذات الواح، لان انما تصنع صفهم من الالواح، يعني ما هو من كل خشب، ما هو من كل، لو جبت نبع من النبوح تحطه في السقف ما يصلح، لابد ان يكون الواح، لابد ان يكون. زي قال حملناه على ذات، بالله ده من اللي يقرأ، اللي ما قرأ ولا كتب ولا عمره شاف صناعة المراكب، اللي ما علم ان في جده كان ما كان في جده محل لصناعه المراكب، وما كان في مكه بحر عشان يتعلمون في صناعه المراكب. فيعلم الانسانيه لاول مره بعد ما ذكر ذلك: حملناه على ذات الواح، خشب من نوع الالواح، ودسر جمع دسار وهو المسمار، ودسر جمع دسار ككتب جمع كتاب، والمراد بالدسار المسمار، والمسمار يسمى دسار من الدسر وهو الدافع، لأن الإنسان إذا بدأ يدقه بيدفع به بقوة حتى يدخل في الخشب، فمن هذا الباب الدسر. وإذاك بعض العلماء قالوا المراد من الدسر صدر السفينة، بعض العلماء من أهل التفسير وما هو بعيده قالوا ان المراد بالدسر صدر السفينة الجؤجؤ حقها، لانه هو اللي يدفع الماء قدامها علشان تعوم فوقه، يدفع الماء تدفع الماء بصدرها، على ان جؤجؤ السفينة وصدرها يسمى دسر. ولكن هذا ليس بالظاهر، بل الظاهر ان المراد حملناه على ذات الواح ودسر، يعني على سفينة مصنوعة من الواح خشبيها ومسامير، ما فعل الخشب والمسمار. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا. شوف يقول للنبي محمد مثل ما قال للنبي لا إنك بأعيننا، هو ربنا قال للنبي محمد إنك بأعيننا، وقال هنا في نوح عليه السلام تجري بأعيننا. ولما موسى قال يا ربي أنا تبي توديني الفرعون هالجبار العنيد وش سوي له، أخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنتما تحت سمعي وبصري، أنتما تحت أنت وأخوك تحت سمعي وبصري، ما عليكم خوف وأنا معكما، ما عليكم خوف وأنا معكما، إنني معكما أسمع وأرى. وهنا يقول لنوح عليه في نوح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح. شوف تكريم الله لعباده الصالحين، وفي كل آخر قصة، كل آخر قصة يبين أنها هذه النعم لا تخص الأنبياء وحده، بل كل من سلك طريق الأنبياء مؤمنا بهم متبعا لمنهجهم حري أن ينصره الله وأن يعزه وأن يؤيده وأن يسدده للدنيا والآخرة. يعني هذه ذكرى للمتقين، ما هي بس خاصة بالجماعة اللي حصلوا، لا، لكل من يتقي الله إلى يوم القيامة. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، على ذات خشب ألواح ومسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.